Sıra Oh. مش محمود بص حاجه ترسلها انا قويك الله ربنا يقويك. الله عليك. الله أكبر الله. وصلي لربك عن I'm not going to